بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صباح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يبقى النهاردة أكون من مفاتيح الخير، أكون من نشير الخير، أكون من الناس اللي بتغلق الشر. النهاردة ربنا سبحانه وتعالى لما يجعلني من أهل الخير ويجعلني ممن ينشر الخير في كل مكان، في كل مكان أنا فيه بشتغل، في أي مكان أنا عبد لله، أنا شغال عند ربنا سبحانه وتعالى، أنا مليش غير ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي ده من أعظم الأعمال اللي أنا أقدمها النهاردة في وقت استضعاف المسلمين. أنا أحكي لكم قصة يا جماعة، قصة جميلة جدا جدا، يعني بتحكي عن عصر من العصور اللي كلنا كنا نفسنا نعيشه وكلنا نفسنا يعود مرة أخرى، وعصر الزهار الأندلس. ويريد تسمعوا يعني دروس الدكتور راغب السرجاني في عن الأندلس، يعني من البداية حتى السقوط، أو من الفتح حتى السقوط. دروس جميلة جدا، تقريبا 12 درس. العلماء بيكلموا أن ملوك أوروبا وقفوا وقفة، كل ما يحاربوا المسلمين في الأندلس يتهزموا هزيمة نقراء، كل ما يحاربوا المسلمين في الأندلس يتهزموا يعني هزيمة نقراء. فقالوا إحنا لازم ندخل بلاد المسلمين ونعرف إزاي كل شوية المسلمين بيقدروا يهزمونا، إحنا عددنا أكبر، القوة بتاعتنا أكبر، السلاح أحدث وأحسن، مفيش أي مجال إن هم يهزمونا تماما. فبعثوا جاسوس يعيش في وسط المسلمين فترة، ورجل ذكي جدا، رجل خبير، رجل فاهم حكيم، بيثق فيه ثقة كبيرة جدا. فالرجل ده قعد شهور كبيرة جدا جوه بلاد المسلمين، مش لاقي حاجة يتميز بيها المسلمين عن الأوروبيين عشان يهزموهم في كل المعارك، كل المعارك هزيمة نقراء للأوروبيين. وفي لحظة وهو ماشي في الشارع وجد أطفال صغيرين مسكين سيوف من خشب. الأطفال الصغيرين دول مسكين إيه؟ سيوف من خشب. فيعني استغرب، فنادى بعض الأولاد فقال له أنت إيه اللي في إيدك ده؟ قال له سيف من خشب. فقال له انت بتعمل بايه؟ قال له انا برفع عن نفسي بيه والعب بيه، وفي نفس الوقت انا بتدرب علشان لما اكبر اكون قائد عسكري كبير اهزم بيه اعداء المسلمين من الاوروبيين اللي كل شويه بيحاربونا واحنا بنكسبهم. وقف الرجل الخبير الجاسوس ده وقال بس هو ده السبب. الاطفال الصغيرين اللي بتربوا بتربوا على ايه؟ على العقيدة، بتربوا على الجهاد. اطفال بيتربوا بيلعب بسيف من خشب، السيف ده بيرفع نفسه بيه وبيعد نفسه لاعداء ربنا سبحانه وتعالى واعداء الدين. شوف الطفل بيتربى على الهمة، همة في القمة، همم في القمم فعلا. طيب الجاسوس وقف قال بس انا مهمتي هنا انتهت في الاندلس، انا هرجع لملوك اوروبا واقول لهم انا وجدت سبب انتصار المسلمين علينا، وهو الدين. هو الدين ده لازم يتضرب. بدأ الأوروبيين يتعاملوا مع المسلمين بطريقة تانية خالص، بطريقة الخبز زي ما بتعاملوا معانا النهاردة. قالوا ايه؟ قالوا احنا كل ما نحارب المسلمين هنتهزم، وبالتالي لازم نضرب المسلمين في مقتل، نضربهم في دينهم. فبدأوا يتوددوا إلى ملوك الأندلس، وبدأوا يبعثوا أبنائهم الجمال جدا والفاتنات لملوك الأندلس، وبدأوا يبعثوا النساء جميلات جدا جدا يخدموا ويربوا أبناء ملوك الأندلس، حتى بعد الملوك عن دين ربنا سبحانه وتعالى. فتنوا الملوك بالنساء ونشروا الرذيلة، وربوا الأولاد، أولاد الملوك اللي هم هيبقى ملوك وخلفاء بعد كده، ربوهم على دين بنات من أوروبا جايين لمهمة واحدة بس، وهي القضاء على الدين جوه قلوب الحكام. القضاء على الدين جوه قلوب الملوك. شايفين الخبث يا جماعة ازاي؟ زي ما بيحصل النهاردة، ملك من الملوك يبعت ولاده لأوروبا لأمريكا، الجيل يطلع ممسوخ، جيل يطلع مدمر ما عندوش عقيدة الولاء والبراء، يطلع القائد اللي يرجع للمسلمين ده ميال لأمريكا، ده ميال لإسرائيل، ده ميال للفكر الغربي، ممسوخ ما عندوش عقيدة، رسوخ ما عندوش يقين بالدين ده. هو اتربى فين؟ اتربى على ايدين الاوروبيين، اتربى على الفسق على الفجور، وبالتالي قدر ملوك اوروبا ان هم يرجعوا الاندلس مرة تانية للحكم الاوروبي، للحكم الصليبي، بعد ما قدروا يهدموا الدين. ياه، تخيلين القصة يا جماعة ماشية ازاي؟ بطلوا حروب، ما عادوش بيحاربوا، وفي سقوط الاندلس للاسف يعني مواقف تدمي القلب، سقطت الاندلس بشكل مخزي، بشكل مخزي، حتى ان سقطت الاندلس بحصار كبير جدا من ملوك اوروبا، ولدرجة ان مئات بل الاف من المسلمين ماتوا جوعا، ماتوا من الحصار، بعد ما كان ملوك الاندلس، بعد ما كان المسلمين في الاندلس بيدمروا ملوك اوروبا في كل حرب، ولا حد يقدر يقرب من المسلمين لما كانوا مستمسكين بالدين، لما كان عندهم عقيدة، لما اتربى المسلمين على دين الاوروبيين، لما انتشر أرثا يستعملهم فيه بطاعته الى يوم القيامة. يا سلام، حديث جميل قوي. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا. مين اللي بيغرس لهذا الدين؟ الله لا يغرس لهذا الدين بكلتا يديه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفع والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. ولذلك المسلمين مطالبين احنا النهاردة يا جماعة نحن نعمل أقصى ما في وسعنا لنصرة هذا الدين. وربنا سبحانه وتعالى بدينا مثال كبير قوي في يوم الأحزاب، يعني يا له من يوم عظيم. يوم الأحزاب ده يوم عظيم. قال سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الساعات الرهيبة الرسول مع الصحابة يعني بيساهم في حفر الخندق معاهم، وفي خوف وفي جوع وفي برد شديد، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ينظر يعني شايف النصر من بعيد، بس شايف يعني في صعوبات كبيرة جدا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده يقين صلى الله عليه وسلم، عارف ان المستقبل لهذا الدين، عارف ان بلاد كسرى وبلاد قيصر وبلاد اليمن، كل البلاد دي هتيجي وتقع في التمكين والنصرة للمسلمين، ويبقوا مسلمين ويصبحوا مسلمين وينتصر المسلمين عليهم، ويبشر الصحابة ويشتغل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة زي ما هم بيفعلوا، من حفر خندق لتكسير صخرات، لدعاء، لتضرع، لذل، الانكسار لله سبحانه وتعالى. كل ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلي هم الصحابة. فلذلك قال تعالى: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن مستحيل ييأس يا جماعة، مهما كان قدامنا قنابل نووية وقنابل ذرية وأسلحة فتاكة، مستحيل المؤمن ييأس. ربنا سبحانه وتعالى لما يريد النصر للمسلمين مهما كان أعدائنا، بس احنا نعد العدة من الإيمان، نعد العدة من الإخلاص، من الصدق، من البعد عن البدع، نعد العدة ان كل واحد يتقن عمله، كل واحد يكون فنان مبدع في عمله، ان كل واحد فينا يعمل اللي عليه، يدعو الى الله سبحانه وتعالى، يدعو الى القرآن، يدعو الى السنة، يدعو بكل خير للمسلمين. كل واحد فينا ما يخبيش خير عن اخوه المسلم، كل واحد فينا لو قدر يخدم المسلم في اي مكان على وجه الارض بماله او بعلمه او باي خير يوصله له ما يترددش ثانية واحدة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى لا تيأسوا من روح الله. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من الهزيمة النفسية، بيحذرنا ان اليأس من روح الله دي من اكبر الكبائر اللي تخلي المسلمين في ذل وانكسار، لان اليأس من روح الله ده عدم ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، وده من اكبر الكبائر ان المسلم يقع فيها. في مبشرات بقدوم الفجر يعني الساطح للمؤمنين ونصرة الإسلام في كل مكان، في مبشرات من القرآن، في مبشرات من السنة، في مبشرات من التاريخ، في مبشرات كونية ربانية، في مبشرات من الواقع. مع بعض يا جماعة نشوف المبشرات من القرآن. المبشرات من القرآن مبشرات بالتمكين، أو طبعا مبشرات بالتمكين. قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة الآية 32-33 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وهو على الدين كله المشركون. بشرى من ربنا سبحانه وتعالى مهما أراد الأعداء، مهما أراد الصليبيين، مهما أراد اليهود، مهما أراد الشيعة، مهما أراد الملاحدة، مهما أراد البوز، مهما أراد المجوس، مهما أراد أعداء دين الله سبحانه وتعالى، أنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. اللهم تم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. دي سورة الصف الآية 8-9. يبقى سورة التوبة الآية 32-33 مهما أراد أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لن تركع أمة قائدها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوزين يا جماعة ثقة، نبص الثقة في قلوب الأطفال، في قلوب الأجيال اللي جاية. لازم نعمل حاجة يا جماعة، لازم نزرع الثقة في قلوبنا الأول، ثقة بالله سبحانه وتعالى، ونقدم على أكمل وجه، ونزرع الثقة في أولاد وفي بنات ان النصر لهذا الدين، النصر مش هيجي الا لو احنا تمسكنا بقراننا وبسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. الجاسوس، شفت الراجل الجاسوس؟ الجاسوس قعد مده كبيره جدا جدا جدا، قال لك بس انا وصلت للسر. السر في سقوط الاندلس من اوروبا هو ان المسلمين عندهم دين، فلازم نضرب الدين. فلما ضربوا الدين سقطت الاندلس، المبشرات من القرآن كثيرة وجميلة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مين اللي بيقول الكلام ده يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آيات كثيرة، آيات عظيمة جدا جدا جدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق، دين الإسلام، الدين الخاتم، ليظهره على الدين كله. الإمام ابن كثير ليه مقولة جميلة قوي، يقول يحاولون أن يردوا الحق بالباطل، ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفمه، وكما أن هذا مستحيل فذلك مستحيل. مستحيل أن يطفئوا دين الله، دين الإسلام، مستحيل. لو واحد كده حب يطفئ شعاع الشمس ينفخ فيه بفمه هيقدر؟ مش هيقدر. الشمس أقوى من أي حاجة، وبالتالي مفيش حد يقدر يطفئ دين ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله هو ناصر دينه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق، نقذف قذيفة، الحق على الباطل فيدمغه، يصدعه، يدغدغه، يكسره. الحق، يدمر، الباطل. ليه؟ لأن الحق ده مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر هذا الدين سبحانه وتعالى، هو الذي متكفل الذي يتكفل بالتمكين للمسلمين إن أطاعوا الله، إن تمسكوا بالقرآن، إن تمسكوا بالسنة، إن تمسكوا بالشريعة، إن تمسكوا بالخير، إن تمسكوا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن النهاردة، لما نيجي نشوف الواقع، الشباب بتوعنا اللي بقعد قدام السايبر، اللي مضيع وقته الشباب اللي بيضيع وقته ليل ونهار، هل ده شباب ينفع يمكن ليه؟ هل احنا يا جماعة ينفع يمكن لينا النهاردة واحنا بنضيع وقتنا قدام النت، قدام الافلام السيئة، او امام قصص الحب والبرامج التيك شوك والكلام الفارغ اللي بيحصل النهاردة؟ شباب المسلمين النهاردة، الشباب اللي زي الورد اللي بيشرب مخدرات، الشباب اللي اتفرج على الافلام والمسلسلات، الشباب الضايع اللي مهبول بالكورة على مستوى العالم وبيتمنى يكون زي ميسي او ليوناردو او غيره او غيره، ده الشباب اللي هيرجع القدس، ده الشباب اللي هيرجع القدس يا جماعة، ده الشباب اللي احنا املنا فيه ان ربنا سبحانه وتعالى يمكن لينا ويمكن ليه. محتاجين نراجع نفسنا كتير قوي. لما نيجي نشوف حروب الصليبية اللي تمت في الفترات اللي فاتت كلها، في فترات عز المسلمين كلها كان تمسك بالدين. لو جينا نشوف واحد زي صلاح الدين الايوبي، ده كان مثال عظيم قوي قوي قوي للتمسك بالدين. كان صلاح الدين كحاكم تلاقيه يقرب العلماء، كان يوميا صلاح الدين لازم يجيب العلماء عنده في جلسة قرآن، جلسة قراءة للقرآن كل يوم العلماء عنده في بيته، كل يوم العلماء معاه او هو معاهم بيصلي الصلاة في المسجد. صلاح الدين الايوبي يربي جنده على الدعاء، على القرآن، يعدي في ليلة حطين المعركة الفاصلة ما بين المسلمين وبين الصليبيين، يعدي ويأمر جنوده ان هم يقيموا الليل ويدعوا ربنا ويتضرعوا، وكل خيمة بتقيم الليل من يقول صلاح الدين من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر، والخيمة اللي نايمين اللي الجنودها نايمة يقول من هنا تأتي الهزيمة. بيربي جنوده صلاح الدين ويربي نفسه قبل ما يربي جنوده. كان صلاح الدين يوميا بيقرأ القرآن مع العلماء، يعني كان مثال كبير جدا للزهد، كان مثال كبير جدا للإنسان اللي متبع للسنة. طرد الشيعة الباطنيين من مصر، أقام المسجد الأزهر اللي أقامه الشيعة لنشر الفكر الشيعي، نشر فيه السنة. رحمة الله عليك يا صلاح الدين، رحمة الله عليك. يا ريت حكام المسلمين النهاردة يقرأوا عن صلاح الدين، يشوف إزاي تربى صلاح الدين، وإيه هو اللي عمله صلاح الدين في وقت بسيط جدا، وحد المسلمين من الشرق والغرب، وحدهم ازاي؟ وحدهم على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، بس بعد ما ايه؟ ما اصلح نفسه، بعد ما اصلح نفسه واصلح رعيته. والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك دي مبشرات الاسلام يا جماعة، كالشمس لا يغرب مطلقا. الشمس الاسلام كالشمس، اذا غربت يعني في جهة طلعت في جهة أخرى لا تزال طالعة. الإسلام ده عظيم جدا يا جماعة، احنا محتاجين اللي احنا يعني نعرف الآيات الكونية، الآيات العظيمة اللي ربنا بيعلمها لنا. شوفوا الآية اللي في سورة النور، الآية رقم 55، آية في قمة العظمة، آية التمكين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شوف وعد ربنا. يقول ابن كثير: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيجعل لأمته النصرة على الكفرة، على الناس، فيصلح الله بهم البلاد والعباد، وتخضع لهم البلاد والعباد، يخضع لأمة الإسلام، وينصر الله الإسلام، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا وحكما ونصرة وتمكينا. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وفتح خيبر، وفتح البحرين، وسائر جزيرة العرب، وأرض اليمن بكاملها. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، أخذ منهم الجزية صلى الله عليه وسلم، وهداه هرقل والمقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد النجاشي المسلم رحمة الله عليه وأكرمه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا فتح له فتحا كبيرا ونصرا عظيما بلاد كما قلنا. ثم تولى أبو بكر الصديق تولى الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهد الجزيرة العربية وفتح طرفا من فارس بقيادة خالد بن الوليد، جزء من فارس اتفتح، بلاد المجوس اتفتحت على ايدين خالد بن الوليد بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفتح بصرى ودمشق وحوران بقيادة أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وألهم الله الصديق أن يستخلف عمر الفاروق الذي قام بعده بالأمر قياما تاما، فتم في أيام فتح الشام وفتح مصر، فتحت مصر في عهد الفاروق على يد عمرو بن العاص، وأكثر أقاليم فارس، وتقهقر كسرى إلى أقصى مملكته، وفر قيصر إلى القسطنطينية وأنفقوا أموالهم لحماية ملكهم، وأنفقوها لحماية الملك. وهنا المسلمين يمكن ربنا ليهم في عهد الصديق وعهد الفاروق. ثم امتدت دولة عثمان إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، فتحت المغرب إلى البحر إلى المحيط، فتحت المغرب ومن ناحية المشرق مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم وخذل ملكهم خاقان ملك الترك، قتل وخذله الله سبحانه وتعالى. فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله ورسوله. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. الصحابة رضي الله عنهم يا جماعة، الصحابة دول أعظم جيل جه على وجه الأرض بعد الرسل الأنبياء. لما نيجي نشوف الصحابة عملوا إيه لدين ربنا سبحانه وتعالى، إزاي جهدوا لنشر الإسلام لفتح البلاد عشان يعرفوا دين الإسلام، البلاد الصليبيين المجوس الفرس الروم كل دول كانوا واقفين حجر عثرة أمام الإسلام وأمام نشر دين ربنا سبحانه وتعالى. الإسلام ما بيحاربش للقتل يا جماعة، لا، الإسلام بيحارب للرحمة، بيحارب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، بيحارب عشان ينشر دين ربنا، عشان الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى. هدف الإسلام هو نشر دين ربنا سبحانه وتعالى، إن الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: حتى يقاتلوا الدجال، وفي رواية: حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون، أي ظاهرون على الحق. طب ما نكونش إحنا من الناس اللي على الحق دي يا جماعة؟ ليه ما نكونش إحنا من الناس دي؟ ليه ما تكونيش انت من الناس دي؟ ليه ما تكونش انت من الناس دي؟ الناس اللي ظاهرين على الحق، الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. ما تبصيش للي يقولك النقاب ده تخلف، أو اللي يقولك اتباع السنة ده تخلف، ما تبصش للكلام ده، أو يقولك انت لسه مع القرآن اللي بقاله 1400 سنة اللي ما ينفعش إلا في العصور الجاهلية. ما نبصش للناس المجرمة دي، مش حد يخذلك، مش حد يخذلك عن أداء رسالتك بقوة، بحكمة، بعلم، بحب ربنا سبحانه وتعالى، بحب للدين، بحب لنبي هذه الأمة. ولذلك نجد يعني قول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك يا جماعة يعني آيات كثيرة جدا في القرآن مبشرات، يقول سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. شوفوا ربنا، وعد ربنا بشرة ربنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هنا نصر من الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصرت الصحابة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصر الصالحون ونصر المجاهدون ونصر الخلفاء الربانيون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال هذا الدين ينصر بمن تمسك به، بمن تمسك بقرآنه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمة محتاجة تعود تلتف حوالين القرآن مرة أخرى، تلتف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الأمة يا جماعة، مهما أصبنا النهاردة احنا بنهيئ بنتربى من ربنا. احنا النهاردة اللي احنا فيه النهاردة ده تربية من ربنا سبحانه وتعالى عشان الناس تتمسك بدين ربنا، مش عشان الناس تيأس من روح الله، لا، عشان نرجع تاني ربنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. بعد ظهور الفساد وبعد ما احنا افسدنا وبعد ما احنا غلطنا وبعد ما احنا اخطأنا وبعد ما الامة تفككت وبعد ما بقت احزاب وما كل حزب ينصر حزبه وينصر اهله وبقى فيه حزبية وبقى فيه عصبية وبقى فيه جاهلية، هنا تأتي التربية من الله سبحانه وتعالى في تداعي الامم على المسلمين، في تداعي الكفر على المسلمين، في تداعي المنافقين على المسلمين، في تداعي أعداء الإسلام على المسلمين، ليعود المسلمين لعلهم يرجعون. في هنا سنن كونية من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نجد إن ربنا بيعلمنا إن إحنا لازم ننتصر داخليا على ذاتنا، على شهواتنا، على ذنوبنا، على معاصينا، علشان نرجع. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ايه؟ بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يا سلام يا رب، تربية لعلهم يرجعون. يبقى لو رجعنا ربنا سبحانه وتعالى يمكن لنا. مكن الله لموسى والفئة الضعيفة من بني اسرائيل، فئة ضعيفة جدا، قلة قليلة، وموسى وفرعون ايه وهامان وجنودهما، يعني كم كبير واسلحة فتاكة. فأغرق الله فرعون وأغرق هامان وأغرق هامان وأغرق الجنود أعداء المسلمين، ونجى الله موسى ومكن له. يا سلام. ويأتي من بعد موسى يوشع ابن نون يفتح بيت المقدس فتحا مجلجلا جبارا عظيما. يوشع ابن نون ده ايه؟ نبي من الأنبياء، تلميذ سيدنا موسى. خلي بالكم قصة سيدنا موسى دي من القصص العظيمة جدا جدا. يا ريت يا جماعة ترجعوا لها، لأن فيها تربية للأم. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أغرق فرعون ونجى سيدنا موسى، يأتي بني إسرائيل اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. عاوزين يشركوا بالله. بعد ما ربنا وراهم النصر وإغراق فرعون، سبحان الله، فعاقبهم الله بالتيه في صحراء سيناء، يتيهون في الأرض 40 سنة. فلا تأس يا موسى على القوم الفاسقين. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى له سنن كونية في الحكام الظلمة. نجد فرعون وموسى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الآية دي بناخد منها عظات. يقول العلماء استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا فاسقون. هنا استخفاف سبب الطاعة وسبب الاستخفاف أنهم فاسقين. يبقى هنا سبب الاستخفاف إن الناس فسقة، خرجوا عن طاعة الله. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقون. ولذلك هنا الفسق هنا سبب الهزيمة، سبب الاستخفاف. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أنا آسف، مش فاسقون. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. سبب الفسق، سبب فسق المسلمين النهاردة استخفاف من الظلمة، استخفاف من الغرب، استخفاف من الصليبيين، استخفاف من الشيعة، استخفاف من العلمانيين، استخفاف من المنافقين. ده سبب فسقنا، سبب بعدنا. الفسق والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الخروج عن الطاعة إلى المعصية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يعد هذه الأمة، يعد هذه الأمة بالنصر إلى يوم القيامة، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. مبشرات من القرآن، مبشرات كثيرة من القرآن. ولذلك يقول سبحانه وتعالى أنتم الأعلون، قال تعالى في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إبه هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص، اللي هي الاستعلاء بالإيمان على قوى الأرض الحاقدة الحاقدة والجاحدة والفاسقة والمعادية لمنهج الإيمان. ده دي سنن كونية يا جماعة، سنن. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لازم أنا أكون يعني في قمة الاستعلاء، في قمة الإيمان. الاستعلاء ده بالإيمان، مش كلام بس، مش كلام، لا، مش الاستعلاء ده بإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك المبشرات من القرآن جميلة. يقول سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين من يا رب؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، خصائص الطائفة المنصورة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ده مبشرات جميلة. قال سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولذلك نجد كثيرا يعني مبشرات كثيرة من القرآن، من القرآن للمسلمين في كل مكان، في كل مكان. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الكلمة دي، الآية دي، الآية العظيمة دي قالها مين؟ قالها عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، خليفة يعني لكثير من الناس تقول عنه يعني خامس الخلفاء الراشدين، وليس بخامس الخلفاء يعني، ولكن يعني تعظيما لخلافته، تعظيما لخلافته، لكن خامس الخلفاء الحسن بن علي رضي الله عنهما. تلك الدار الآخرة، سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت، على فراش الموت يقول، يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوف الخلافة بتاعته، خلافة فكرت العلماء بالخلافة الراشدة، هي طبعا مش خلافة راشدة بالمعنى إن هي من الخلفاء الراشدين، لا، ولكن على نهج الخلافة الراشدة، على نهج الخلافة الراشدة. يا سلام. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة جاب العلماء وقال لهم أنا عاوز أعمل زي جدي عمر بن الخطاب، أسير على نهجه، أسير سار على نهج عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب يبقى جد عمر بن عبد العزيز من جهة الأم، من جهة الأم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال سبحانه وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يا سلام. وقال جل في علاه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين المؤمنين الموحدين بالنصر على أعداء الله. وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. مبشرات للمؤمنين بنصر الإسلام وبإهلاك الظالمين، مبشرات كثيرة. من المبشرات أيضا لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، إن الله معي، إن معي ربي سيهدين، قول موسى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق لا تحزن إن الله معنا، وقول موسى إن معي ربي سيهدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سبحانه الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال سبحانه ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا سلام، آيات عظيمة، آيات تجلجل يا جماعة، آيات تثبت القلب. قال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. شوفوا الآية سورة الحج آية من 40 ل 41 آيات عظيمة جدا جدا في النصر والتمكين للمسلمين. ولا ينصرن الله من ينصره، يعني لم التأكيد، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه بقى؟ الموحدين اللي ربنا مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله، ده وعد مؤكد وثيق متحقق لا يتخلف، ولكن للنصر تكاليف وأعباء، أسباب أمة لازم تاخد بالأسباب، لازم تقيم الصلاة، أمر بالمعروف، إيتاء الزكاة، نهي عن منكر، لازم الأمة تعود عودا كريما إلى الله سبحانه وتعالى. ينصر الله من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك يعني آيات كثيرة جدا جدا جدا من القرآن تدل على أن ربنا سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين، ينصر هذا الدين مهما كان مكر الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مهما كان المكر لأعداء الله، مهما كان النهاردة يعني أعداء ربنا سبحانه وتعالى عاوزين يدمروا دين الإسلام أو بيمكروا بالمسلمين، ربنا بيقول لنا هو يحبط الله كيد الكافرين ومكرهم، فيا له يعني من ذلة وهوان لهم. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. دي آيات تثبت فؤاد المسلمين يا جماعة، تخلينا وتخلي كل المسلمين يعني ينظروا لهذا الدين يعني بتفاؤل. بس نعمل. يقول سبحانه إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يقول سبحانه إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يقول سبحانه إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. مهما كان الفاسدين النهاردة يا جماعة أو المجرمين، ربنا صلتهم على المسلمين، فصلتهم لحكمة، صلتهم لتربية، صلتهم لعودة كريمة من المسلمين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مستحيل واحد فاسد ربنا يصلح عمله، مستحيل واحد فاسد ربنا يوفقه، مستحيل. يقول سبحانه في سورة يونس الآية 182، يقول سبحانه إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى للنبي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. آيات عظيمة جدا تدل على أن النصر جاي للمسلمين وربنا مع المسلمين إن أطاعوا الله سبحانه وتعالى وساروا على نهج رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المبشرات يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ربنا سبحانه وتعالى بيبشر وبيحذر، بيبشر ربنا اللهم لا تستبدلنا يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا على طاعتك والدعوة إليك والجهاد في سبيلك يا رب العرش العظيم. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آيات كثيرة آيات كثيرة بتدل على أن ربنا سبحانه وتعالى مع المؤمنين مع الموحدين إن أطاعوه وساروا على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من السنة ففي أحاديث جميلة جدا جدا يا جماعة نسمع منها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا بإيه صلى الله عليه وسلم. مبشرات من السنة بانتشار الإسلام في أرجاء الأرض كلها. قال المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت ندر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. بهنا لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر بيوت اللي من حجر أو البيوت الحواضر البيوت البوادي كل أنواع البيوت كل الأنواع ربنا سبحانه وتعالى سوف يصل الدين إليها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يا سلام وصل الإسلام إلى أرجاء الأرض كلها كل النهاردة ما فيش حد على وجه الأرض إلا وبيسمع بالإسلام بيسمع بالمسلمين. يبقى من المبشرات بلوغ الإسلام يعني لكل بيت على وجه الأرض. من المبشرات اللي تدل على اتساع ملك المسلمين في المشارق الأرض ومغاربها قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فانتشر وصل ملك المسلمين إلى جنوب فرنسا جنوب باريس إلى بلد اسمها سانس وصل ملك المسلمين إلى بلد اسمها سانس جنوب باريس في عصر الخلافة العثمانية. كانت فرنسا ولاية من ولاية الدولة العثمانية الخلافة العثمانية ووصل إلى سيبيريا هناك في قرب روسيا وجبال الصين وصل الإسلام إلى جبال الصين وإندونيسيا وجزر الملاوي المالايوي والفلبين ووسط إفريقيا وبلغ هذا الدين إلى أقصى درجات الوصول حتى وقعت الأندلس مع المسلمين. يا سلام الأندلس يعني بلاد الأندلس كانت مع المسلمين. أي نصر هذا أي فتح هذا. لكن المسلمين لما تخلوا ضاعت الأندلس وقعت الأندلس في أيدي الصليبيين لما تخلوا عن الدين. ولذلك احنا مش عاوزين نيأس يا جماعة لان برضو هتفتح روما في اخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم. السنة من المبشرات الواردة فتح روما. يعني يقول ابي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل اي المدينتين تفتح اولا القسطنطينية ام رومية. يعني بعض التابعين كانوا عند سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وسألوه سؤال بيقولوا له المدينتين اللي تفتح اولا قسطنطينية ولا رومية اللي هي روما. فقال لهم عبد الله بن عمرو بن العاص بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة سؤال أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله قسطنطينية أم رومية. فقال مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية ورومية هي روما هي عاصمة إيطاليا اليوم وقد تحقق الفتح الأول. يعني الفتح الأول ده تحقق يا جماعة على, على, على يد السلطان العثماني البطل محمد بن مراد الثاني الملقب بمحمد الفاتح وهو ابن 23 سنة. تحقق فتح يعني القسطنطينية في يوم الثلاثاء 20 من جمادى الأولى سنة 857 هجرية الموافق ل 29 مايو سنة 1453 ميلادية. وده بعد أكثر من 800 سنة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة وسوف يتحقق الفتح الثاني بإذن الله، ولا بد ولا بد ولا تعلمون نبأه بعد حين، لابد تتفتح روما. تتفتح روما يعني عاصمة الدولة الصليبية، روما معقل بابا الفاتيكان، البابا بتاعهم، معقل النصرانية روما سوف تفتح بإذن الله. فتحت القسطنطينية وسوف تفتح رومية وهي روما. ولذلك يعني دي كلها مبشرات. أيضا من المبشرات النبوية عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة إن شاء الله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلافة، إذا في خلافة جاية، طب الخلافة دي مش عاوزة تمهيد، مش عاوزة إعداد، مش عاوزة تربية للمسلمين. أنت النهاردة بتربي، أنت النهاردة بتربي نفسك، بتصلح من نفسك وتصلح من غيرك، بتنشر الخير، مفتاح للخير، بتغلق الشر. أنت من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر، حتى تهيئ الخلافة تكون لك نصيب في هذه البذرة التي خرجت للنور وسوف تخرج إن شاء الله. لبنة أنت بتحطها، أنت بتحط النهاردة طوبة في البناء، كل واحد فينا بيحط طوبة في البناء يا جماعة، كل واحد بيودي بدلو، كل واحد بيعمل خير، بينشر دعوة، بينشر سنة، بيفهم حد آية، بيخرج واحد من فسق وفجور إلى إيمان وصلاح، بيدعو، بتدعي المسلمة العاصية المتبرجة إلى الحجاب، بتدعي المسلمة العاصية من سماع الأغاني والمسلسلات والأفلام المجنة والكلام ده لسماع القرآن وسماع الدروس وسماع الأشياء الطيبة، لنعمل دعوة جميلة اللي احنا نربي أولادنا. شوفوا الأولاد في الأندلس، الولد في الأندلس كان ماسك السيف الخشب وبيتربى، والده بيوديه المسجد يحفظه القرآن ويسمعه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، دين يخرج يلعب، هو بيلعب عنده إيمان، عنده بيتدرب كمان، بيتدرب على مسكة السيف. يا سلام، يقول أنا عشان أحارب أعداء الله لما أكبر، لما أكبر أبقى قوي. محمد الفاتح والده كان بيعلمه القرآن وهو صغير، وكان جايب له شيخ مربي، الشيخ ده كان اسمه محمد بن حمزة، أق شمس الدين باللغة العثمانية، أق شمس الدين. كان يقول له: يا محمد، قال صلى الله عليه وسلم: لا تفتحن القسطنطينية فلا نعمل أمير أميرها ولا نعمل جيش جيشها، فكن أنت هذا الأمير. هو أخ شمس الدين ده ما يعرفش الغيب، ما يعرفش، بس وقع في قلبه أنه يربي محمد على القرآن. القرآن يصنعك، القرآن يصنعك، السنة تصنعك، تحولك إلى الخير. ولذلك نجد محمد الفاتح وقع في قلبه، وقع في قلبه هذا الزرع، زرع أقشم الدين. عشان كده العلماء يقول أقشم الدين اللي هو محمد بن حمزة هو الفاتح المعنوي للقسطنطينية، تقع عليه البشارة برضه. العالم ده اللي طلع محمد الفاتح وأنبته ورباه هو ده الفاتح المعنوي. عشان كده كان في فتح القسطنطينية محمد الفاتح بيقبل إيدين شيخه، شيخه اللي رباه، اللي زرع فيه الزرع ده وهو صغير، أقشم الدين. كان محمد الفاتح اللي يروح لخيمة الشيخ العالم، مش العالم اللي يجيله، يروح ويخبط عليه، ولو لقى يصلي ما يزعجوش، يرجع تاني ويرجع له تاني ويروح له. أدب، أدب، أدب مع العلماء، تربية. فتح محمد الفاتح القسطنطينية بالتربية دي، بتربية محمد ابن حمزة نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الربانيين. يبقى هنا عودة الخلافة من البشرات، عودة الرخاء والأمن إلى أرض العرب. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. مبشرات بالتمكين، مبشرات بكثرة الأموال في أيدي المسلمين الصالحين، مبشرات بظهور المجددين في كل قرن. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث هذه الأمة من يجدد لها دينها. فعلا يعني سبحان الله، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ده كلام الله، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا وحي من الله سبحانه وتعالى. مبشرات لا يخلو قرن من وجود مجدد لهذا الدين، لا يخلو زمان من وجود طائفة منصورة تقوم بنصرة هذا الدين. يا سلام. من المبشرات أيضا بقاء الطائفة المنصورة، زي ما قلنا لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم كذلك. ولذلك يعني نجد الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا، بيقول يعني وهو بيعلمنا الحروب اللي هتيجي في آخر الزمان، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رائع عن سلمة ابن نفيل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. سيدنا سلمة ابن نفيل بقول له يا رسول الله يعني أنا يعني كنت بحب الـ الـ الـ يعني القتال، ما عادش فيه قتال وزهقت بقى من السلاح، فرميت السلاح وسئمت من الخيل لأن الخيل أنا كنت أعددتها للقتال. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا قتال، ما فيش قتال يا رسول الله، وأنا بحب الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام يقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام، خلي بالكم يا جماعة من الحديث دي، ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رسول عليه الصلاة والسلام بيعلم سيدنا سلمة بن نفيل والمسلمين ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام. النهاردة نجد سوريا النهاردة الغوطة وسوريا ويعني والملاحم اللي بتتم في سوريا النهاردة، سوريا أرض يعني أرض الملاحم، أرض الملاحم إلى أن تقوم الساعة. وخلاص يا جماعة يعني هي بدأت الملاحم، يعني بدأت الحروب النهاردة ولن تتوقف الحروب إلى أن تقوم الساعة. إحنا مفروض نعد نفسنا إيمانيا معنويا ماديا، كل أنواع الإعداد لازم نعد نفسنا ونعد أولاد المسلمين بالعلم والإيمان بكل أنواع الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إعداد على كل أنواع المستويات، إعداد نفسي اجتماعي كل حاجة. ولذلك هنا يعني ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام، كلام عظيم جدا. هذه الطائفة يعني طائفة يعني مسلحة بالعلم والإيمان والقرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أيضا من المبشرات في السنة نزول عيسى بن مريم عليه السلام، مبشرات. يقول صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. شوفوا الحديث الجميل ده، والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. سيدنا عيسى بينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هنا معنى لا يشكن أي لا بد من ذلك سريعا. يكسر الصليب أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة. يبقى هنا يبطل دين النصرانية معنى يكسر الصليب يكسره حقيقة، وده إبطال لدين النصرانية دين المحرف. ويضع الجزية أي لا يقبل من النصارى غير الإسلام أو القتل. شوفوا آخر الزمان الوضع مختلف إزاي، شوفوا العزة للإسلام، شوفوا النصرة جماعة. يعني هنا معنى يضع الجزية أي لا يقبل من النصارى غير الإسلام أو القتل. ده مين؟ سيدنا عيسى في آخر الزمان. تمكين. احنا يعني مش نعدل الكلام ده يا جماعة، مش نحاول اللي احنا ننصر ربنا سبحانه وتعالى النهاردة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأم. يا سلام، يعني سيدنا عيسى ينزل ويسيب أمير المسلمين خليفة المسلمين يصلي بالمسلمين تكرمة لهذه الأمة، إن ما يصليش إمام بيهم. يا سلام، ده النزول عند المنارة البيضاء، ده طبعا يعني ده بقى في الشام، بقى في يعني في الملاحم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل بالروحاء، ينزل بالروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. قال وتلا أبو هريرة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه، وإنه نازل فاعرفوه رجل مربوع. رجل مربوع أي معتدل القامة بين الطول والقصر، متوسط، مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران يعني فيهم صفرة خفيفة، كأن رأسه يقطر إن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. يعني ربنا سبحانه وتعالى يهلك الملل كلها في زمن عيسى إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. شوفوا الكلام الرائع للرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى. يعني يهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمانة، يعني أي الأمن والسلام، تقع الأمانة يعني الأمن والسلام على الأرض، حتى ترتع يعني تلعب الأسود تلعب مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم. ده كلام يعني مستحيل، يعني سبحان الله، يحدث إلا في هذا زمان الأمن والأمان، زمان عيسى عليه السلام. حتى يلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم، فامكث 40 سنة، تمكين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء فيه بالقطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبة على الصفا لنبتت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره. يا سلام، ولا تحاسد ولا تباغض. يا سلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق. دابق دي المراد بها حلب أو دمشق، يعني الأعماق ودابق ده موضعان بالقرب من مدينة حلب. ودي يا جماعة ده الملاحم بقى، الملاحم بقى في آخر الزمان. يعني الكلام جميل ومشوق، ومش عاوز أطول على حضراتكم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيعلمنا عشان نشوف الأمر النهاردة اللي ماشي في سوريا وماشي في الشام والدنيا ماشي ازاي. الإنسان اللي بيقرأ النهاردة ويشوف الوضع ماشي ازاي لازم يعد نفسه النهاردة. عدي نفسك وعدي نفسك، موت نفسك، يعني ابذل أقصى ما بوسعك انك انت تعمل يعني أقصى ما بوسعك تخدم بيه هذا الدين. لو ربنا فتح عليك فتح امسك فيه، صوره، ابدع فيه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ما تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق. الأعماق ودابق دي ده موضعان بالقرب من مدينة حلب، مدينة حلب أو من بالقرب من دمشق. تمام. يعني الأعماق ودابق موضعان بالقرب من مدينة حلب، المدينة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال بقى عليها: فيخرج إليهم جيش من المدينة. هنا قيل إن المراد بها حلب أو من المدينة النبوية، والراجح والله أعلم الخروج من المدينة النبوية. فناخد الحديث ثاني ونقول كده: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، وده موضوعان بالقرب من مدينة حلب. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. يبقى الروم هيبقى مكانهم فين؟ في بالقرب من مدينة حلب، تمام، وفي الأعماق أو دابق. يخرج لهم جيش من المدينة المنورة. خلي بالكوا يا جماعة بقى، يخرج جيش من إيه؟ من المدينة المنورة، من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا، يعني وقفوا صفوف بقى، تمام، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. سبوا أي أسروا وأخذوا منا ثم آمنوا وقاتلونا معكم. يعني الروم بتقول لهم: هتقولنا بقى الناس اللي أسلموا دولي نبدأ بيهم بقى. خلوا بيننا وبين الذين يعني سبوا منا، سبوا أي يعني أسروا، نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون فيفتحون قسطنطينية بينما هم يقسمون الغنائم. قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فيأمهم. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن الله يقتله سبحانه وتعالى فيقتله بيده فيريهم دمه في حربته. هنا لو احنا نشوف كده المشهد، الروم بيحارب المسلمين حرب شديدة، فينتصر المسلمين على الروم. ينتصر المسلمين ايه؟ على الروم. في سؤال؟ لو حد عاوز سؤال يا جماعة، في اي سؤال؟ حد عاوز سؤال؟ في حد بيسأل سؤال؟ طيب لحد ما يكسر السؤال انا معاكوا يعني. يبقى هنا الحروب اللي هتتم بين المسلمين والروم هتتم حروب، وهيبقى في ملاحم، والرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيبين لنا ايه المبشرات بنصر الله للمسلمين وانتشار الاسلام. ايضا يعني من المبشرات نزول سيدنا المهدي، المهدي من عترتي من ولدي فاطمة، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، المهدي مني أجل الجبهة، أجل الجبهة يعني منحسر شعره عن مقدمة رأسه، أقنى الأنف زي الرسول عليه الصلاة والسلام أنفه كده جميلة. ممكن إيه تجديد الروم بالضبط روسيا؟ لا يعني اصل التحديد صعب، لكن الروم في الغالب هم اهل اوروبا وامريكا. يعني احنا لما بنقول الروم اللي هم اهل اوروبا، الروم اللي هو اهل اوروبا وفي الغالب امريكا، لان امريكا برضو جايه من اوروبا، خليط من الاوروبيين، تمام، وممكن يكون من روسيا، لان روسيا النهارده نصرانيه. يعني روسيا الفكر يعني بوتين النهارده نصراني، بوتين نصراني، تمام. فالانتشار النهاردة النصرانية في روسيا انتشار كبير جدا، تمام. فالروم في الغالب هم من أوروبا ومن أمريكا، تمام. فممكن يكون اتحاد بين أوروبا وأمريكا. تحديد انهم روسيا، لا مفيش حد يقدر يحدد، لكن الروم هم النصارى، سواء بقى نصارى أوروبا أو نصارى، ممكن يكون النصارى متحدين من روسيا، أوروبا، أمريكا، اللي هم المسيحيين اللي موجودين في الزمان، هم دول الروم، تمام. عند رأس سنة روسيا، لا ما عرفش رأس السنة عند روسيا، ما عرفش. لو مختلف عن النصارى ما فيش مشكلة، ما هو يعني هي روسيا شيوعية، تمام، زي الصين. يعني روسيا شيوعية ينتشر فيها الفكر الشيوعي الماركسي، لكن انتشر فيها أيضا النصرانية في الأونة الأخيرة. فممكن نربط الأحداث النهاردة تتربط إن الروم في الغالب هم أمريكا وأوروبا، لأن هم مختلفين برضو عن روسيا، مختلفين عن روسيا، تمام. تم حديث الرسول عليه السلام ان المسلمين هيتحدوا مع الروم في قتال عدو خلفهم. العلماء ما يقدروش، يعني ممكن يبقى في استنباطات، هل العدو ده هم مين؟ هل الصين؟ طب هل روسيا؟ هل العدو ده ممكن يكون ايه؟ الله اعلم، تمام. يعني ممكن، يعني هل هتبقى في تكتلات في العالم كله ان المسلمين يتحدوا مع الروم، وبعدين المسلمين بعد ما ينتصروا على العدو ده الروم تخون العهد، وبعدين يخرج بقى المسلمين الخلص من المدينة المنورة زي، والروم تتجمع في دابق في بالقرب من حلب ودمشق، وبعدين يخرج الجيش من المدينة المنورة النبوية لقتال الروم. طب هم مين الروم ساعتها؟ الروم لو نجد النهاردة، نشوف مثلا الشام، نجد ان اغلب الروم اللي بتوع الشام هم من امريكا ومن اوروبا، اغلب الروم من الشام من امريكا ومن اوروبا، تمام. طبعا في ناس النهاردة بيقول لك احنا مش هنعمل اي حاجة لحد ما سيدنا المهدي ينزل، واحنا ما نقدرش نشتغل النهاردة ولا نعمل دعوة. ازاي يعني؟ ده تكاسل وتخاذل وجبن ويأس وتدمير. ازاي يعني؟ ازاي هروب؟ فعلا هروب، الله يفتح عليك، هروب من المسؤولية، هروب من تحمل المسؤولية. النهاردة انت بتزرع، انت ممكن، الرسول عليه الصلاة والسلام في الحروب بيقول يعني في الفرسان اللي هيحاربوا الروم في اخر الزمان ويحاربوا المفسدين من اليهود وغيره، اني لا اعرف اسماءهم، الفرسان دولي، واسماء ابائهم واباء ابائهم. يعني مش ممكن ده يكون ابنك وابني؟ يعني ممكن يكون الناس دي انت غلطت فيهم غلط، ممكن انت تكون علمتهم حاجة راحت لهم، او علمت ابوهم او علمت جدهم حاجة وهو علمهم، فانت يكون لك نصيب من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الثواب العظيم اللي في اخر الزمان. ده ممكن يا جماعة. انا النهاردة انا بشتغل عند ربنا، انا ما فيش حاجة تحبطني. اللي يوقفني بس ملك الموت، الحاجة اللي توقفني فقط هي ملك الموت، ما يوقفش اي حد فينا الا ملك الموت. تفضل تشتغل لحد ما تموت، تفضل تشتغل لحد ما الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهو قبل ما يطلع في روحه وهو قاعد صلى الله عليه وسلم مش قادر يقوم الصلاة ومن ملكت أيمانكم، بيدعو المسلمين في آخر نفس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا دأب الصالحين، وهكذا دأب الأنبياء، هكذا دأب الأنبياء. فإحنا يعني إحنا مطالبين إن إحنا نعمل نعمل ونعمل ونعمل. طيب نيجي نشوف كده يعني العلماء بيكلمونا كده ويقولوا لنا يعني امتى يعني يعود للمسلمين المجد، مجد المسلمين، هل في اسباب لعوده المجد للمسلمين؟ طب طريق العوده للامجاد. يقول الامام مالك: لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح بها اولها، رحمه الله عليه. لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، الا بما صلح به اولها. طريق العودة للأمجاد، السبيل ليه أول حاجة التصفية والتربية، التصفية أو التخلية، التخلية اللي أنا أتخلى عن الذنوب والمعاصي، تخلية ويبقى أول حاجة تخلية، وتاني حاجة بقى التحلية، أتحلى باتباع الكتاب والسنة واتباع المكارم الأخلاق العقيدة الصحيحة، تمام. رقم اثنين التصفية والتربية، التصفية والتربية، بتخلية تحلية، تصفية تربية. تصفية العقيدة من العقائد الباطلة والفاسدة والخرافات والشركيات، تصفية السنة بما دخل عليها من بدع وأحاديث موضوعة. يبقى تصفية، بصفي معلوماتي كلها السيئة لمعلومات طيبة، يبقى تصفية، تمام، وده مهم جدا جدا. وتربية بقى أربي نفسي، تربية على الكتاب وعلى السنة زي ما قلنا، تربى صلاح الدين فاتح القدس. وخلي بالكوا يا جماعة، يعني أنا بقول كلام تاريخي موثق، تربى صلاح الدين على القرآن والسنة، تربى محمد الفاتح على القرآن والسنة، الأئمة العظماء الخلفاء الصالحين الصحابة قرآن وسنة، قرآن وسنة هم كل حاجة. تبقى دكتور مسلم على أعلى مستوى قرآن سنة، مهندس مسلم على اعلى مستوى، مدرس مسلم على اعلى مستوى، عامل مسلم على اعلى مستوى، خليفه او رئيس مسلم على اعلى مستوى. يبقى تحليه، تخليه وتحليه، اخلي الاول ابتعد عن المعاصي وبعدين اتحلى بالطاعات. تصفيه، اصفي العقيده والسنه من الشوائب ومن الاشياء الشركيه والوثنيه والعقائد اللي بتخالف دين الاسلام، وربي نفسي على الصلاح، تمام. ولذلك يعني يقول أحد المفكرين الإسلاميين رحمة الله عليه: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. يعني إحنا لو أقمنا دولة الإسلام، شريعة الإسلام، أخلاق الإسلام، عقائد الإسلام، عبادات الإسلام، سنة الإسلام، لو أقمناها في قلوبنا وعلى الواقع بتاعنا واعتقدناها وتحلينا بيها، ربنا سبحانه وتعالى يقيمها على الأرض، يقيم لنا التمكين، تمكين الإسلام. وده كان مشاهد في عصور التمسك بالقرآن والسنة، في عصور كثيرة جدا جدا مكن ربنا سبحانه وتعالى المسلمين على الكافرين. يبقى أول حاجة احنا قلنا التخلية والتحلية، التصفية والتربية، تربية الناس على عقيدة السنة. ولذلك يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فأما بعدما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر، في مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، كالرجل يعني قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين في كثير من المسلمين. يعني خلي بالكم يا جماعة، ابن تيمية هنا يعني بيتكلم في ايه؟ بيقول ان المسلمين النهاردة عندهم جاهلية، في جاهلية، تمام؟ الجاهلية دي قد يكون جاهلية زي جاهلية الكفار، وممكن شخص زي يكون مسلم وبعيد جدا جدا عن الدين. فأما بعدما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر أي بلد دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، تمام، كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، والجاهلية المقيدة قد تكون في بعض ديار المسلمين وفي كثير من المسلمين. دي مقيدة، مقيدة بأخطاء، مقيدة بجهل معين، ببعد معين عن الدين، تمام. زي ما نجد كده ان انسان اسمه محمد عبد الله محمود وهو يعني ما يعرفش حاجة عن دينه، ما يعرفش يصلي ازاي، ما بيعرفش يزكي ازاي، ما بيعرفش ايه هي العقيدة، ايه عقيدة الولاء والبراء، ما يعرفش حاجات كتيرة جدا عن الاسلام الا رسمه فقط، يعني هو مسلم بالبطاقة فقط، ما يعرفش حاجات كتيرة، فدي دي جاهلية. ايضا من اسباب عودة مجد المسلمين والتمكين ايجاد الكوادر والقاعدة الصلبة اللي بتحمل هم الاسلام، دي مهمة جدا يا جماعة، يعني ايجاد الكوادر الاشخاص اللي هيشيلوا الدين، ايجاد الكوادر، تربية الكوادر والقاعدة الصلبة التي تحمل هم الاسلام. لابد من انشاء القاعدة الصلبة وتربيتها على اعلى ما يتاح لنا من مستويات التربية وتنقيتها من الشوائب باقصى ما يتاح لنا من وسائل التنقية. يبقى يعني خلي بالكم، يعني نجد ان النهاردة اليهود النهاردة بيربوا ابنائهم احسن من ابناء المسلمين. اليهود بيربي ابنه بيفضل الولد عند لحد 8 سنين ما يتعلمش الا اللغة العبرية، ما يتعلمش الا التلمود، قواعد التوراة، القواعد اللي حطوها بروتوكولات آل صهيون، اللي حطوها الماسونيين، الحزب الماسوني اللي حطوها من 200 سنة بيعلموا عليها الاطفال لمدة 8 سنين، يدوهم عقيدة ويدوهم لغة ولغة عبرية، يخلي الولد عنده ولاء لدينه، ولاء لوطنه، تمام، ويكرهه في المسلمين ويزرع فيه زرع معين. فالمسلمين للأسف لما بعدوا عن إعداد الكوادر والقاعدة من المسلمين اللي تحمل هم الدين، ما هو مين اللي هيمشي، مين اللي هيحمل هم الدين يا جماعة؟ العلماء ما يكفوش، كل طبيب مسلم ده عالم في مجاله، بينشر الدين في مجاله، كل مهندس مسلم بينشر الدين في مجاله، كل اخ بيدعو على النت او ماسك موقع ده زي العالم ده، بينشر دين، ده كادر. الكادر ده يعني شخص مؤهل لنشر الاسلام وتفهيم غير المسلمين والمسلمين كمان، تعريف المسلمين بالاسلام اللي عندهم جاهليه، زي ابن تيميه قال عندهم جاهليه، سواء جاهليه مقيده يعني، و فالانسان احيانا بيهدم، لا احيانا بيهدم، احنا مش عاوزين الشواذ، احنا مش عاوزين نبص للشواذ، ما هو لكل قاعده شواذ، في ممكن نلاقي ناس كتيره جدا كويسه وبعض الناس اللي ظاهرين هم اللي وحشين، بس الكتير هو كويس. لا تزال طائفة من أمتي، نتذكر ونتفائل، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يبقى هنا الكوادر، تهيئة الكوادر وإيجاد الكوادر المسلمة، وذلك يعني بتعميق الإيمان باليوم الآخر وتعميق الصلة بالله وتعويد النفوس على الحياة في معية الله، تدريب على ممارسة السلوك الإيماني في عالم الواقع، يعني ده مهم جدا، تعميق الوعي، الوسائل اللي بتؤدي الى تعميق الاسلام في النفوس وتربية النفس الايمانية على ارتباطها بربنا سبحانه وتعالى وارتباطها بما يحب الله وبما يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنجد الاهواء، الواحد بيطرب من سماع الاغاني او الموسيقى وما بيطربش من وقلبه ما بيطربش من القرآن، دي بعد عن الدين، ضعف في الايمان، ضعف في الايمان. فاحنا محتاجين ان الانسان بدل ما يتفرج على فيلم مسلسل يقرأ قصة للرسول عليه الصلاة والسلام او قصة في القرآن او يسمع درس علم يطرى به قلبه يستفيد به او ينشره او يدعو الى ربنا، يعني احنا محتاجين ان الواحد يغير من نفسه بكل الاشكال. يبقى ايجاد الكوادر والقاعدة الصلبة التي تحمل هم الدين، وذلك يعني بالدعوة يعني الدعوة الوعظ والدعوة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كان صلى الله عليه وسلم خلق القرآن دعوة كبيرة جدا، الدعوة التربية الروحية التربية الروحية مهمة جدا جدا برضو، ان احنا يعني نربي الناس على التربية، على الارتباط باليوم الاخر والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني ربانيين، ربانية، بيئة، بيئة تربية، دار الأرقم، دار الأرقم، بيئة، بيئة إيمانية. نحاول نعمل دايما لنفسنا يا جماعة الصحبة الحلوة، الصحبة الطيبة، الأخوات يعملوا صحبة طيبة مع بعض، يتعاونوا على الخير، إخوة يعملوا صحبة طيبة مع بعض، أولادك، أولادك اعمل لها صحبة، صحبة طيبة، بيئة إيمانية. دار الأرقم ابن أبي الأرقم اللي الرسول عليه الصلاة والسلام في مهد الدعوة رب فيها الصحابة، ربهم ببيئة إيمانية. البيئة الإيمانية دي مهمة جدا لإيجاد الكوادر. الكادر ده هيجد ازاي؟ النهاردة الشارع، الشارع المسلم والمدرسة والإعلام والبيوت النهاردة بيبص فيها الأشياء المخالفة للدين. لازم يبقى فيه بيئة، لازم المسلمين السنيين الملتزمين، الناس اللي بتحب ربنا سبحانه وتعالى، اللي عاوزة تزرع لهذا الدين، اللي عاوزة تنصر هذا الدين، اللي بتدعو لهذا الدين، لازم تعمل بيئة إيمانية لنفسها، وإلا هتضيع، هتذوب، هتذوب. تفاحة اللي وحشة بتفسد التفاحات اللي حواليها، بتعديها، بتعديها عدوى. والمرأة السيئة بتحب كل النساء يبقوا سيئين زيها، الرجل السيء بيحب كل الناس يبقوا سيئين زيه. يعني فأنا النهاردة مش هسيب نفسي أهلك وأضيع أنا وأولادي في بيئة زي دي، لا، أنا أعمل بيئة. يبقى صناعة البيئة، صناعة البيئة الإيمانية ده مهم جدا. يعني صناعة البيئة الإيمانية يعني دي مهمة جدا جدا جدا، لأن النهاردة أنا ما عنديش قدوات، القدوات قليلة، القدوات ما عادش في دروس في مساجد كتيرة، يدوبك الدروس على النت، وربنا يعني يفتح على الإخوة والأخوات اللي ماسكين دروس النت ويفتح لهم فتح كبير جدا. لأن النهاردة بعد المساجد ما كتير من المشايخ اتمنعوا، وبعد ما كتير من المساجد ما فيهاش دروس، فأصبح القضية خاصة بخطبة الجمعة، وخطبة الجمعة لا تكفي. فمحتاجين، محتاجين بيئة إيمانية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني دفع، في دفع هنا، تدافع. أهل الإيمان لازم يوجدوا نفسهم، لازم أهل الإيمان يتواجدوا، لازم أهل الإيمان يبقى لهم بيئة، ليهم دعوتهم، ليهم خصائصهم. لازم الكلام ده، لازم المسلم، المسلمة المنتقبة تبقى ماشية في الشارع رفع رأسها، الأخ الملتزم بالسنة ماشي في الشارع رفع رأسه، يتعرف بأخلاقه، يتعرف بأخلاقه، يتعرف بأدابه، يتعرف بمساعدته، مساعدته للفقراء، للمساكين، لدعوته في المساجد، لدعوته للناس للخير، بأسلوبه الطيب، بالحكمة، بالموعظة الحسنة. الكلام ده كله مهم يا جماعة. ايضا يعني من لتجهيز الكوادر، احنا قلنا التربية الروحية، الشحن العاطفي، التوعية والبصيرة. التوعية والبصيرة، الانسان لازم يكون عنده بصيرة، بصيرة دي مطلوبة جدا بفهم الواقع، معرفة الواقع. الامة النهاردة معرفة اعداء الامة، زي الاخ اللي بيسألني ده، فانا لازم اعرف الواقع، المسلمين بيقتلوا فين، والمسلمين مهزومين فين، وادعي لهم واحاول اساعدهم بكل ما اوتيت من من من من, من اي انواع المساعدة. ايضا تصحيح المسار، يعني تصحيح المسار واجب على كل واحد فينا، يعني كل واحد على حسب حاله، يعني تصحيح مسار كل واحد فينا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا مفروض اغير من نفسي، يعني مفروض اغير من نفسي النهاردة اي تغيير لله سبحانه وتعالى. ما تبشي نفسي حجر عصرة في طريق المسلمين. انا لو بصد عن سبيل الله باخلاقي الوحشة اغير اخلاقي، لو بصد عن سبيل الله لان انا مش متقن عملي اتقن عملي، ده مهم جدا. يعني ايضا وجود يعني فهم الثغور، الثغور يعني مثلا النت مثلا ده ثغر من الثغور. ربنا فتح على اخ او اخت او مجموعة او موقع بثغر من الثغور، لازم المجموعة دي تكون مدركة ان في ثغر، هي واقف على ثغر من الثغور. يعني وكل واحد فينا يخشى ان الاسلام يؤتى من قبله. لا، لازم اكون انسان مسلم محترف، محترف على اعلى درجات الاحتراف. يعني معلم قرآن محترف، عالم محترف، طبيب محترف على اعلى الدرجة، ماسك موقع للنت او مشرف على صفحة او مشرف على موقع، محترف على اعلى درجة. يعني عندي علم، بطور من نفسي، بقرأ، بسمع، بشاهد، يبقى كلنا على ثغر، واللي انا خايف ان الاسلام يؤتى من قبلي. ده يعني ده مهم جدا جدا. العمل الجماعي ضروره لاعاده امجاد الامه. ده برضه من اسباب التمكين، العمل الجماعي. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعاني. شوف ربنا يعني هنا بيقول ايه بقى سبحانه وتعالى في سوره يوسف، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، على علم، على حق، على ايمان، انا ومن اتبعاني. العمل الفردي دايما لا ياتي بثمار، حتى لو جه بثمار في وقتيه لكن يعني بيندثر بعد كده. اما العمل الجماعي، عمل المؤسسي او العمل المنظم او العمل المجموعه، مجموعه في كل منطقه، مجموعه في المسجد، مجموعه في الاسره، مجموعه في المدرسه، مجموعه في الكليه، مجموعه في موقع من المواقع، مجموعه في اماكن من الاماكن، في الجمعيات الاهليه، في الجمعيات الخيريه، الجمعيات الدعويه، كل واحد، كل مجموعه تقدر تدي وتقدر تقف على ثغر، تقدر تعمل خير قوي كبير قوي قوي قوي قوي. في مجموعه بتقدر تساعد الفقراء، في الفقراء المسلمين انها تعلمهم، تعلم اطفالهم الانجليزي والحساب والعربي والقران. في مجموعه ثانيه بتساعد الفقراء المرضى انها تداويهم وتعالجهم. في مجموعه ثالثه بتنشر دين وبتنشر عقيده وبتنشر فقه على النت، وهكذا. كل واحد على صغر، كل واحد على صغر، كل واحد يبقى خايف ان الاسلام يؤتى من قبله، وكل واحد يحتسب الاجر ويخلص لله سبحانه وتعالى. ويبقى انا عندي معلومه بديها لاخواني، ما بخلش عليهم، ما اقولش لا ده قلدني وده عاوز يعمل زيي وده، يبقى لا، يبقى انا ما بعملش لله. كلنا بنشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه. كل واحد يفتكر الكلمه اللي انا هقولها له دي، اللي بيشتغل عند ربنا ما يزعلش من واحد بيشتغل عند ربنا، ما يزعلش منه، يبقى هو ما بيشتغلش عند ربنا، يبقى هو عنده هوى نفس، عنده حظ من حظوظ الناس، عنده حظ من حظوظ الناس. المسلمين النهارده الخلافات الداخليه اللي بين المسلمين مع عرقله الدنيا، مع عرقله الدنيا. واحد يقول لك انا في الجماعه الفلانيه، وانا في الحزب الفلاني، وانا مش عارف ايه، وانا بنتمي للشيخ الفلاني. انت بتنتمي للاسلام، انت بتنتمي للاسلام، انت قائد بتاعك وسيدك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس. احنا كلنا بننتمي للاسلام. الاسلام هو الغطاء والمظله لينا كلنا، بنعمل عند ربنا سبحانه، عبيد لله سبحانه وتعالى. دي مهم جدا الكلام ده. يعني يبقى يبقى يبقى حاجه الدعاء المسه الى التجرد لله، دي من مداخل الشيطان الكبيره جدا جدا. يعني محتاجين ان احنا الاهواء وحظوظ النفس والكلام ده، ان احنا نبعد عن الكلام ده كله. حاجه الامه المسه الالتفات حوالين العلماء الربانيين، نجد علماء ربانيين في الامه، ولا تزال طائفه من امتي ظاهرين على حق، منهم العلماء، منهم المجاهدين، منهم اهل الخير والصلاح. يبقى التفاف الامه، التفاف الامه حول العلماء الربانيين، واجتمع يعني العز بن عبد السلام في عصره اجتمع المسلمين عليه، ابن تيميه في عصره واجه التتار واجتمع المسلمين عليه. في كل امه وفي كل عصر بنجد العلماء الربانيين، نجد العلماء الربانيين اللي بتجتمع الامه عليهم، وبتنصر الامه سبحانه بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل العلماء الربانيين اللي بيعلموا الامه القران والسنه واسباب التمكين. يعني نجد ابن تيميه في عصره، في عصر التتار، وهو يقف امام التتار ويوحد الامه كلها، يوحد الامه كلها ابن تيميه والعلماء الربانيين اللي زي ابن تيميه، وينتصر المسلمين على التتار. يعني المجازر اللي عملها التتار في العراق وفي مصر وفي الشام وفي كل بلاد الاسلاميه وتدميرهم، يعني يقتلوا اكثر من مليون مسلم في بلاد العراق والشام بشكل ما حصلش في التاريخ، ما حصلش في التاريخ بهذا الشكل. وياتي العلماء يقفوا امامهم. فالتفاف الامه حوالين العلماء ده مهم جدا، بس العلماء الربانيين، مش علماء السلطان، مش علماء السلطه، مش العلماء اللي باعوا يعني اخرتهم بدنياهم، لا، علماء ربانيين يطبقوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا يخافوا في الله لوم، يعني ويقولون الحق ولا يخافون في الله لومه لائم، يعني لا يخافون في الله لومه لائم، مفيش كلام. فالتفاف المسلمين حوالين العلماء ده مهم جدا جدا. يبقى النهارده يا جماعه واختم بكده، ان النهارده احنا محتاجين ان احنا نعمل لله سبحانه وتعالى، محتاجين ان احنا نعيد امورنا تاني، زي ما كان الاخوه كده اللي كاتبين ان كل واحد عنده مواهب، عنده هبات من ربنا سبحانه وتعالى. اعيد حساباتي تاني، اشوف اذا كان في دورات باخدها علشان اعلي قدراتي. اعلى دورات الناس اللي ماسكين المواقع الاسلاميه ماسكين الدعوه لازم يكونوا على اعلى مستوى، يتعلموا يتربوا. القران ورد القران ما يتسابش، الاذكار ما تتسابش، الصلاه على وقتها ما تتسابش، بر الوالدين، صله الرحم، دعوه الجيران، حسن الخلق، حسن الجوار، كل الحاجات دي مهمه جدا جدا. لازم انمي نفسي ونمي نفسي وكل حاجه في اطار الشرع، كل حاجه الشرع بيحكمني، شريعه ربنا بتحكمني. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. اكتفي بهذا القدر يعني، واسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى دين ردا كريما، وان يعني يقر اعيننا بنصره الاسلام ويعني وعز المسلمين في كل مكان. لو في اي سؤال تحت امركم يا جماعه. طب اللي ليه طلب تحت امركم اتفضل. في اخ بيقول عمل سلسله للسيره النبويه مبسطه بشكل مسلسل. عمل سلسله للسيره النبويه مبسطه بشكل مسلسل. طب ان شاء الله استخير كده ويعني اخد كلامك وقصه سيدنا موسى. جميل جميل، حاضر، لاخذ العبره. حاضر، من عيني ان شاء الله باذن الله استخير ولاخذ العبره والتربيه. ماشي. قصه سيدنا موسى طبعا قصه يعني بتتكرر في كل عصر من العصور. يعني نجد الحاكم الظالم والرسول او المصلح الذي يضطهد بسبب يعني الحاكم الظالم. طيب ان شاء الله باذن الله نستخير ربنا سبحانه وتعالى، واذا ربنا سبحانه وتعالى يستر لنا نعمل سيره نبويه وناخذ قصص الانبياء منها العبر والعظه ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا الى ديننا ردا كريما جميلا رحيما بمنك وفضلك وكرمك وجودك يا رب العرش العظيم. اسالكم الدعاء وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.